وكان هذا الإمام أعني الإمام الترمذي مشهورا بالحفظ، حتى إنه وقعت له حادثة ذات مرة أنه كتب جزئين من حديث شيخ من الشيوخ وأراد أن يأخذ بالسماع عن هذا الشيخ، فشاء الله أنه في طريقه بين مكة والمدينة أنه في طريقه إلى مكة سمع بالشيخ أنه مر به، فذهب إليه لكي يعرض عليه هذين الجزئين. فلما أقبل على هذا الشيخ ومعه الجزئان وهم الترمذي، وكان قد أخذ جزئين يشبهان الجزئين اللذين كتبهما عن ذلك الشيخ، فجاء إلى هذا الشيخ وحدثه بما يرغب فيه من عرض من السماع، أعني سماع الجزئين عليه. فلما شرع وجد أنه أخطأ في الجزئين، فنظر الشيخ فوجد البياض بين يدي الترمذي، فقال للترمذي: أما تستحي؟ أي حينما ذكر له أنه كتب الجزئين فوجد أنه لم يصدق على ظاهر حاله، وأن الذي بين يديه ليست بالأجزاء التي هي له، فقال الترمذي: إني أحفظهما، يعني أحفظ الجزئين، وإن شئت أسمعتك هما. فأمره أن يسمعه الجزئين، فحدث بالجزئين من حفظه رحمة الله عليه، فانبهر الشيخ وعظم في عينه وقال: ما رأيت مثلك، أي ما رأيت مثلك في الحفظ، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى جعلها لحديث رسوله صلى الله عليه وسلم.